الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. واعلموا إخوة الكرام أن في يوم القيامة حسابا، وفي الحديث من نوقش الحساب عذب، فنسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا أجمعين، وأن يثقل موازيننا، وأن يجعلنا من أهل اليمين، وأن يرزقنا وإياكم شربة من يد سيد المرسلين صلوات الله عليه وكامل التسليم، وأن يجمعنا به في الفراديس العلى، إنه نعم المولى ونعم النصير. تناولنا إخوة الكرام في اللقاء الماضي بعض المبهمات من سورة المائدة، وكان من جملة ما بينا أن بينا قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بينا أن الفترة في هذه الآية هي المدة من الزمن، وبينا أن المدة بين المسيح عليه السلام وبين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إما أن تكون 600 سنة، وإما أن تكون 540 سنة كما ذكرنا من أقوال أهل العلم. كذلك بينا في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قلنا الأنبياء في بني إسرائيل كثر، كذلك جعلهم ملوكا، والملك في بني إسرائيل في النبوة كان سليمان عليه السلام ملكا، وفي غير النبوة كانوا من يتزوج وأن يكون له خادم وأن يكون له بيت كان يقال له ملك. فالملك ملك النبوة سليمان عليه السلام، والملك العام عندهم كان من يتزوج امرأة ويكون له خادم ويكون له بيت كان يقال له إيه؟ ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى هذا حديثا، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني الصحيح المعافى الآمن على نفسه وأهله وماله، هذا يعني كأنما حيزت له الدنيا، كأنما ملكها، كأنما ملكها. فالملك المرأة والخادم والبيت. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتاهم الله تعالى المن والسلوى. كذلك قول الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قلنا الأرض المقدسة إما أن تكون الطورة وما حولها، وإما أن تكون الشام، وخاصة أريحة، وخاصة إيه؟ أريحة. ثم بينا قول الله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قلنا الجبارون هم العمالقة. ثم ذكرنا قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلنا الرجلان يوشع ابن نون وكان ابن أخت موسى عليه السلام، وكالب ابن يوفنى وكان زوجا لابنة موسى عليه السلام. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. عندنا الإبهام في كلمة أخي. في كتب التفسير قال الإمام الألوسي رحمه الله المراد بها هارون عليه السلام، هارون عليه السلام. كذلك هناك قول آخر أن الأخ هو من آمن بموسى عليه السلام من أمته، وهذا على غرار قول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. إذن الأخ إما أن يكون المراد به هارون عليه السلام وكان أخا صليبا لموسى، أخ صليب يعني إيه؟ يعني شقيق. طيب، وربما أن كلمة لا أملك إلا نفسي وأخي يعني إلا نفسي ومن آمن بي، وهذا القول قاله موسى عليه السلام لما خذل أتباع النقباء النقباء، لما أرسلهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة ليأتوا له بخبرها، واختار من قومه 12 نقيبا واختار مع كل نقيب فئة، فلما رأوا الجبابرة خافوهم وقالوا لا طاقة لنا بهؤلاء، فأسلموا النقباء وعادوا وعادوا. وذكرنا قبل ذلك أن عوج ابن عنق وكان أحد الجبابرة، وذكرنا طوله كان طويلا جدا حتى أنه أخذ 12 نقيبا وربطهم في سلسلة ثم ربط السلسلة في وسطه، يعني إيه زي الميدالية كده اللي فيها مفاتيح تساوي الميدالية اللي فيها إيه المفاتيح، ربطهم بحجزاته، الحجزة اللي هي إيه يعني الوسط اللي بيربط عليه الأستك. ثم ذهب بهم إلى امرأته قالت له إيه دول، قام قال لهم دول يعني جايين يستكشفوا حال البلد. فلما رأوا ضخامته و يعني شدة خلقته خافوا، فلما خافوا عصوا موسى عليه السلام. فعند ذلك قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا لا أملك قرارا إلا قرار نفسي وقرار أخي هارون أو قرار من آمن بي وأطاعني، أما من عصاني وخذل لا سلطان لي عليه. يبقى إذن قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، المراد بالأخ هو مين؟ هارون أو من آمن بموسى عليه السلام. كذلك يقول الله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين. عندنا الضمير في إنها، وعندنا كلمة في الأرض. فإنها الضمير يعود إلى الأرض المقدسة، يعني حرام عليهم أن يدخلوها. والأرض المراد بها سيناء، المراد بها سيناء. يبقى التيه أين كان؟ كان في الطور، التيه كان في طور سيناء، والطور بتضاريسه يعني في أعلى مرتفع، تقريبا أعلى مرتفع فيه حوالي 2.5 كيلو، ثم جبل التيه ده ارتفاعه كيلو، ارتفاعه كيلو، فكانوا قد ضرب الله عليهم التيه في الطور، ظلوا 40 سنة كلما تحركوا في الصباح يبقى تاني يوم يجدوا أنفسهم في نفس المكان، يجدوا أنفسهم في نفس المكان. وفي التيه في المدة ديت مات موسى عليه السلام، بل إن هناك قول قالوا فيه مات من كانت سنه 20 سنة، ثم دخل المدينة المقدسة أناس آخرون، لأن الله قال فإنها إيه محرمة عليهم، ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض، يبقى المحرم عليهم اللي هو دخول المدينة لأنهم رفضوا أن يدخلوها وفيها الجبابرة. ثانيا التيه ضربه الله عليهم في أرض مصر في طور سيناء. يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. عندنا ابني آدم وعندنا قربانا. ابني آدم قابيل وهابيل، قابيل ابن آدم عليه السلام وهابيل ابن آدم عليه السلام، وكان آدم يلد توأما، وكل بطن كان يلد فيه ذكرا وأنثى، وكان في شريعة آدم عليه السلام ابن البطن الأول ينكح بنت البطن الثاني والعكس. وكان قابيل توأما لإقليمة، توأمته بنت اسمها ايه إقليمة، وهابيل توأمته اسمها ليوذا، ليوذا، وكانت توأمة هابيل دون توأمة قابيل في الجمال، ليوذا، ليوذا لام ياء ذال ألف مد. فطمع قابيل على هابيل، طمع قابيل على هابيل واقتتلا واختلفا. فقال آدم عليه السلام إذن ليعمد كل منكم إلى ماله فليخرج منه قربانا لله، وأيكما يتقبل الله منه يظفر بالزوجة. وكان هابيل كان صاحب شاه، وكان قابيل صاحب زرع، فانتقى هابيل شاة من أجود شياهه، وعمد قابيل إلى أردأ زرعه فأخرجه. وكانت علامة القبول أن تنزل من السماء نار فتأكل ما قرب، فنزلت النار من السماء فأكلت الكبش، دل هذا على قبول عمل هابيل. وردت قربة قابيل فتغيظ قابيل من هابيل فقتله، فقتله. يبقى إذن ابني آدم قابيل وإيه وهابيل، والقربان كبش وإيه وزرع، كبش وزرع. لكن لا تظن أننا من ذرية قابيل، لا، قابيل عم، عم وليس أب، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ لقابيل أن ينسل، لم يشأ لقابيل أن ينسل. نحن انحدرنا من ولد آخر خلاف قابيل وخلاف مين؟ وخلاف هابيل. وفي هذا دلالة على أن الذنب يحرم الرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، بيّن أن الذنوب تحجب وتكون سببا في الحرمان. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قابيل لما طمع على هابيل وقتله وتزوج المرأة الخاصة به حرمه الله تعالى بسوء صنيعه الذري، ومن ثم بنو آدم إلى يوم القيامة ليسوا من نسل قابيل وإنما هم من نسل غيره. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الإبهام في اسم الإشارة من أجل ذلك، هنا اسم الإشارة هنا بيشير إلى أي؟ يشير إلى قصة قتل هابيل، يشير إلى قصة قتل قابيل لهابيل، يعني من أجل قصة ابني آدم كتبنا على بني إسرائيل. يبقى صيانة الدماء والأمر بالكف عن الدماء كان بسبب ماذا؟ بسبب قصة قتل قابيل لهابيل. من أجل ذلك يعني من أجل ما حدث بين ابني آدم كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه سبب في إشاعة الفوضى والهرج. ومن ثم يندرج تحت هذا: من سن سنة سيئة فله وزرها، وبعدين ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الحديث: ما من حادث قتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها. الكفل معناها النصيب. أي حادث قتل أو جريمة قتل أو جناية قتل على سبيل العمد يرجع من وزرها نصيب إلى قابيل، يرجع من وزرها نصيب إلى قابيل. من أجل ذلك، من أجل قصة ابني آدم، كتب الله على بني إسرائيل فقط ولا على من بعدهم؟ على من بعدهم كذلك. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية نزلت في نفر من عكل وعرينة قدموا المدينة المنورة وأعلنوا إسلامهم، ثم لما سكنوها أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، لم نتأقلم مع جو المدينة، لأن في الرواية فاجتووها. اجتواها يعني لم يتأقلموا مع الجو في المدينة، فأذن لهم أن يخرجوا خارجها وجعل لهم بعض اللقح. اللقح اللي هي ايه؟ النوق التي فيها اللبن. فجعل لهم بعض اللقح خارج المدينة وقال: استشفوا بأبوالها وألبانها. فخرجوا خارج المدينة وعسكروا، ثم بدأوا يشربوا أبوال الإبن وألبانها، يشربوا أبوالها وألبانها. فلما شربوا الأبوال والألبان سمنوا وصحوا. طبعا هناك رواية أنهم لما دخلوا المدينة ولم يتأقلموا يعني ابتلوا بالطحال، والطحال لما بينتفخ أو يتضخم بيؤثر على عامة البدن ولا بيؤثر على عامة البدن، في رواية لهم طحنوا، طحنوا يعني معناها ايه؟ يعني ابتلوا بالطحان، فلما خرجوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها صحوا فسمنوا، فلما سمنوا قتلوا الراعي وسرقوا المال وهربوا. فاستصرخ رجل فخرجوا في صراخه فرجعوا بالقوم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن سملهم في رواية وقتل في رواية قتلهم وصلبهم. عرف التسميل معناها إيه؟ يعني فخت العيون، لأنهم فعلوا هذا بالراعي يبقى فخت العيون قصاصا، وقتلهم بقتل مين؟ بقتل الراعي، ثم صلبهم، ثم صلبهم في الحرة. وفي رواية أخرى أنه صلبهم وتركهم فظمئوا فحرم عليهم أن يشربوا ماء فماتوا. ومن ثم نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني أعطى الله تعالى لولاة الأمر حق التعزير والمعاقبة لكل من أفسد في الأرض وأشاع الخوف بين الناس. البلطجية على الطرق جزاؤهم ما ذكره الله في كتابه، لولي الأمر حق القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل والنفي من الأرض. لمن؟ لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساد. ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. في تفسير الإمام الطبري عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان واليا، فقال له أنا فلان ابن فلان المرادي. يبقى كان من مين؟ كان من مراد، كان من قبيلة اسمها ايه؟ مراد. ثم وقف وقال هذا مقام العائذ، ثم كلم أبا موسى وقال حاربت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعيت في الأرض فسادا ولكني تبت قبل أن تقدروا علي. يعني أنا عملت ما عملت لكني جئت تائبا قبل أن يقبض علي أحد. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وقف وقام ثم أخبر الناس بقول الرجل، قال هذا فلان ابن فلان المرادي وإنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، فإن يكن صادقا فسبيل من صدق، وإن يكن كاذبا يأخذه الله بكذبه. لو كان بالفعل قد تاب خلاص هذا سبيل الصادقين، وإن كان كاذبا وقد وقف ليخدعنا فالله تعالى يأخذه بذنبه. في الرواية أن الرجل ظل على هذا زمنا ثم عاد فقتل فقتل. يبقى إذن الآية هنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني المشرك إذا أفسد في الأرض سرق وقطع وقتل وعمل كل الجنايات ثم تاب وأسلم قبل أن نقدر عليه خلاص حكم لمين؟ لله. إن كان صادقا سبيل الصادقين، وإن كان كاذبا ربنا لا يضحك عليه ولا يخدع. ولذلك الرجل هذا خرج في الناس ونجا ثم من بعدها عاد، وبعدين النهاية كان إيه؟ النهاية أنه قتل. يبقى الاستثناء هذا في حق المشرك الذي أفسد ودمر وقطع وبلطج لكنه أسلم قبل أن يقدروا عليه، يبقى إسلامه عصم إيه؟ عصم دمه، وما أفسده قبل الإسلام لا يؤاخذ عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. هذه الآية فيها اشتباه، اشتباه في الفهم. البعض يفهمها أن من يدخل النار لا يخرج منها أبدا، ولذلك يعني جابر بن عبد الله يحلف أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنيه أن الله تعالى يخرج قوما من النار فيدخلهم الجنة. فهو يقوم واحد يعترض يقول له: يعني أنت بتقول إيه يا جابر؟ قال له: يا أخي بحلف لك بالله أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين. قال له: فكيف بقول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم؟ فقال جابر: إنكم تقدمون الخاص على العام، أو لا تعرفون الخاص من العام، أفلا قرأت قبلها؟ أفلا قرأت قبلها لتعرف هذه الآية في المسلمين العصاة أم في الكفار الأصليين؟ الآية اللي قبل الآية بتقول إيه؟ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى الآية في الكافر الأصلي ولا في المسلم العاصي؟ في الكافر الأصلي. الكافر الأصلي الذي مات على كفره لو دخل النار لا خروج له منه. أما المسلم العاصي لو دخل النار يخلد فيها أو يأخذ جزاءه ثم يخرج؟ يأخذ جزاءه ثم إيه؟ ثم يخرج. ومن ثم لما اعترضوا على جابر لما بلغهم ما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة، قال لهم: أنتم بتقرأوا القرآن وتفهموه فهما خاطئا. لا، المسلم العاصي الله لم يكتب له الخلود في النار، إنما يخرج بشفاعة سيد المرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق على كامل الجارحة من أنامل الأصابع إلى إيه؟ إلى العضد، ده كل اسمها إيه؟ اسمها يد. جاءت السنة بالقطع اليد من الرسخ اللي هو منين؟ من المفصل. منين؟ من المفصل. طيب، وتقطع في سرقة لها نصاب، في سرقة لها نصاب. ما هو ليس أي سرقة يقطع فيها، لا، ده السرقة التي يقطع فيها لا شروط. الشرط الأول أن يكون السارق مكلفا. الشرط الثاني أن يكون المال معصوما، يعني معصوم يعني محترم. والمال المحترم هو الذي يملكه المسلم أو يملكه الكتابي أو صاحب العهد والمستأمن. لو واحد في البلد مستأمن داخل بتأشير الدخول وكافر، تأشيرة الدخول هذه تقضي على ماله بالاحترام وتقضي على دمه بالاحترام، فيصبح معصوم الدم معصوم المال معصوم العرض، لأنه بالتأشيرة أصبح إيه؟ هو طلب أمان خلاص. يبقى أن يكون المال محترما يعني أن يكون المال معصوما، والعصمة والاحترام بضوابطها، مسلم أو كتابي أو مستأمن أو معاهد إلى آخره. ثالثا أن يكون المال محرزا، لو المال على الطريق متكوم على الطريق كده مال واحد هو ماشي خد مال من الطريق، سرق سرق، لكن تقطع يده؟ لا ما تقطعش يده، لكن يعاقب عقوبة أخرى غير قطع اليد. أما السارقة التي فيها قطع اليد أن يكون السارق مكلفا ويسرق مالا محترما أو معصوما ويسرقه من حرز من حرز. والضابط الرابع أن يضبط حالة ضبطه وهو في حوزته. دي صعبة ولا سهلة كده؟ صعبة جدا. ومن ثم كلمة أنك تطبق حد في السرقة صعب جدا أن يتوفر الحد بضوابطه. وبعدين الشرط الخامس يقول لك أن يكون المال ليس له فيه ملك ولا شبهة ملك، ليس له فيه ملك ولا شبهة ملك. ممكن واحد بيسرق من الدكان والدكان ده زوجته ليها فيه سهم، زوجته لها فيه ايه؟ فيه سهم، والتسعة وتسعين سهم التانيين لناس تانيين، يبقى هو له فيه شبهة ملك ولا لا؟ له فيه شبهة ملك ولا لا؟ ما زوجته لها سهم، يقوم ده برضو سرق، لكن السرقة لا تقطع فيها اليد، يعاقب عقوبة أخرى. ثم الشرط الخامس أن يبلغ المال نصابا، نصابه ربع دينار، ربع دينار وما قيمته. والدينار يا جماعة كم جرام ذهب؟ أربع جرامات وربع، يبقى ربع الدينار كم؟ ربع الدينار يعني جرام ذهب، جرام ذهب وفكة. وبعدين الشرط السادس يقول لك وألا يكون ثمرا ولا كثرا، يعني واحد طلع على النخل قطع له جلو بلح، الجلو يعني قطعه في أول الموسم كده، في أول الموسم في البشائر الكيلو بمئة جنيه والجلو فيه عشرين كيلو، يبقى عشرين في المئة بكم؟ بألفين، بلغ ثمن يعني ربع دينار ولا زيادة؟ زيادة، لكن ده في قطع؟ لا، الثمر ليس فيه قطع، في غرامة. طيب الكسر ايه هو الكسر؟ واحد هو ماشي كده يعني الجوع ضربه فما لقيش حاجة تؤكل، راح طالع على نجيلة كده لقيها مولدة، عارف النجيلة؟ نخلة كده أم وفي بطنها كده كم فسيلة كده، قام راح جايب كده قاعد يشد في فسيلة كده لغاية ما ملصها من أمها، وبعدين راح جاي كده طلع السكينة اللي معاه وشال الجريد وفتحها وطلع الجمار، عارف الجمار؟ الجمار ده اسمه كسر، الجمار ده اسمه ايه؟ اسمه كسر. وعند ابن حبان في صحيحه لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع في ثمر ولا ايه؟ ولا كسر. يبقى طيب، يبقى جماعة كلمة يعني الناس كانت خايفة من تطبيق الشريعة علشان يقول لك الحدود، يا عم ده تنفيذ الحد ده ده ده ده مشوار طويل جدا لما تثبت حد، وممكن يبقى سرق وهو مكلف وبعدين سرق من مال معصوم ومن حرز وكل الضوابط فيه، لكن في الآخر كان جعان كان جائعا. الجوع ده سرق ليبيع أم سرق ليأكل؟ يبقى شبهة، شبهة، يبقى شبهة، والشبهة لا يقام معها حد، والحديث واضح ادرأوا الحدود بإيه؟ بالشبهات. يبقى والسارق والسارقة، ليس كل سارق أو سارقة تقطع يده، من سرق دون ربع الدينار سرق لكن مش في ما فيش قطع، سرق دينارا لكن من مال له فيه شبهة ملك ما فيش خطر. سرق 10 دنانير مليار، لكن من مال سايب مش محمي ولا في خزانة، هو سرق لكن لا تقطع يده، في عقوبة تانية، في حبس وفي غرامة إلى آخره. طيب، يبقى والسارق والسارقة فاقطعوا، القطع يكون في ايه؟ يكون في ماذا؟ يكون القطع في ايه؟ في اي سرقة، ولا في السرقة التي تبلغ ربع دينار بشروطها؟ في السرقة التي تبلغ ربع دينار بشروطها وضوابطها، بشروطها وضوابطها. ويكون القطع من الرسخ. قال الله تبارك وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ما هو السارق الذي يحد في السرقة؟ الحد يسقط ذنبه، لكن يبقيه بين الناس موصوفا بالفسق، موصوفا بإيه؟ بالفسق. طب إيه رأيك لو تاب واشتغل في الصالحات تزول عنه صفة الفسق، تزول عنه إيه؟ صفة الفسق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كذلك مما جاء من المبهمات قول الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية لها قصة، لها قصة في النزول. قصتها عند أحمد في المسند أن اليهود كانت منهم قبائل تتعالى على بعضها، يعني مثلا بنو النضير وبنو قريظة طائفتان اليهود، واسمع معاي، وكلاهما من نسل هارون عليه السلام. عند أبي داود في السنن بعد ما ذكر الرواية قال: وكلاهما من ايه؟ من نسل هارون. لكن بنو النضير كانت شايلة في العالي قوي على قريظة، وكانوا بيسموا أنفسهم القبيلة العزيزة، ويصفون قريظة بالقبيلة الذليلة. وبعدين كان طبعهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحاربوا بعضهم، لما كان يحاربوا بعضهم يقوم كده، كان عندهم قانون كده مؤلفينه هم القانون: لو قتل قرظي نظريا يبقى دية النظري 100 وسق من التمر، وإن قتل نظري قرظيا يبقى دية القرظي 50 وسق من التمر. يبقى كده بالمثل، ولا في ناس أعلى من الناس؟ يبقى كده. ومن ثم سموا أنفسهم القبيلة العزيزة، وسموا القرظيين القبيلة الايه؟ الذليلة. الرواية عند أحمد بالترتيب ده: العزيزة والذليلة. وعند أبي داود سماهم النضير وايه؟ وقريظة. فكانوا على هذا الترتيب. ولما أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام قاتل رجل نظري رجلا قرظيا، فقريظة أرسلت إلى بني النضير قالوا لهم: أرسلوا لنا القاتل نقتله بمن قتل. فبنو النضير قالوا لهم: لا، ليس هذا ما اتفقنا عليه قبل ذلك، وما كان هذا إنما ما بيننا نحترمه، وما بيننا أن نرسل لكم في قتيلكم 50 وسقا من تمر. فقريظة رفضت وقالوا: لا، وإنما نحتكم إلى محمد نروح لمحمد يحكم بيننا صلوات الله على محمد وآله. فالنظير قالوا خلاص نروح. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بحيلة. وقبل ما يروحوا عملوا كده فيلم ومسلسل كده. عملوا ايه؟ ارسلوا الى اوليائهم من المنافقين. قالوا لهم كده وانتوا قاعدين مع محمد حاولوا اسألوه كده عن قصة واسمعوا منه كده رأيه فيها ايه، واخبرونا قبل ان نأتي. ولذلك في الآية حط عينك في المصحف كده، في الآية عندك كده ربنا قال سماعون للكذب، وبعدين قال ايه؟ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يبقى اللي بيسمع ده بيسمع لنفسه ولا بيسمع لغيره؟ يعني معناها جاسوس جاء ليسأل ليستفسر عن شيء ويخبر من أرسله. ما هو قال له سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، مش بيسمع لنفسه بيسمع لغيره. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فالمنافقون سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم، قالوا بس خليهم يجوا تبقى تفرج. فجاءت بنو النضير وبنو قريظة للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه، فأفتاهم قالهم الحكم هذا يقتل بهذا. عند ذلك في رواية عند أبي داود ان هم قالوا نذهب الى محمد ونسأله. وطبعا ارسلوا مين؟ ارسلوا الشلة اللي هم باستمرار يعني في المناوشات، ارسلوا ابن سوريا وارسلوا شأس ابن قيس وارسلوا معهما رجلا. فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد انك تعلم ان احبار قومنا وان اسيادهم واشرافهم ولو آمنا لآمن الناس من ورائنا. شوفت الاتفاق والمساومة. فيا محمد إنا خاصمنا قومنا وجئنا نحتكم إليك فاحكم لنا على قومنا، نؤمن بك ونصدقك. شفت الايه؟ فيلم مسلسل يعني. قالوا يا محمد احنا خاصمنا قومنا بيننا وبينهم مشكلة، فإن قضيت لنا عليهم آمنا بك وصدقناك، وإن آمنا بك اتبعنا من وراءنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالهم قولوا وصيتكم. فلما قالوا وصيتهم حكم فيهم بما حكم الله. لذلك في الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ان هم مين دول؟ المنافقون. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه، لو قضى لكم بمثل ما تريدون قولوا انت نبي واقبلوا كلامه. قال وإن لم يقضي لكم كما تريدون فاحذروا. ثم قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وصف الله تعالى اليهود والمنافقين، ثم وصف اليهود وصفا سيئا، قال أكالون للسحت. السحت كان قضاة بني إسرائيل يأكلون السحت، يعني كان بيقبلوا الرشا اللي يسبق إليهم ويقول له فلان قتل ابني، يقول له تدفع كام؟ حديك من 150، يقوم يقضي على الآخر بكذا، يقضي على الآخر بكذا. هكذا كانت أحبارهم لذلك الله قال سماعون للكذب أكالون، ما قالش يأكلون، وأكال دي صيغة إيه؟ صيغة مبالغة. أكالون للسحت، السحت يعني الرشوة. فإن جاءوك يا محمد فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ده خيار ولا لا؟ ده خيار. في مصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نسخ في المائدة آيتان، الآية اللي فيها القلائد اللي هي رقم كام؟ رقم اثنين، رقم اثنين، وهذه الآية. قال في هذه الآية خير الله تعالى رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يحكم أو أن يعرض، قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذه الآية قالوا نسخت بقول الله تبارك وتعالى فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل من اليهود سؤالا حكم فيهم بشريعة الإسلام. أما إن أرادوا أن يحكموا أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحكمهم، يحكموا فيما بينهم بشريعتهم هم. ولذلك في باب كامل في المصنف اسمه كده باب الحكومة بين اليهود والنصارى، يعني إذا عرضوا علينا أحوالهم نحكم فيهم بشريعتنا، وإذا لم يحتكموا إلينا نتركهم بشريعته. لا، هناك كده قصة يعني عند في المصنف عند ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أرسل محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى نصر حرسه الله تعالى ورعاه، قلنا إن ابن أبي شيبة روى في مصنفه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم ينسخ في سورة المائدة سوى آيتين، آية القلائد وآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقلنا إن الناسخ لقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم بينا أن في مصنف ابن أبي شيبة بابا فيه جملة من الأحاديث والأثار فيها كيف يقضى بين أهل الكتاب، وذكرنا قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أرسل محمد بن أبي بكر إلى مصر حرسه الله تعالى واليا، أرسله واليا على مصر. فمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهو في مصر حدثت حادثة، مسلم فجر بنصراني، فكتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب مكتوبا بما حدث يستفتيه، يستفتيه. فلما كتب هذا كتب علي إليه أن أقم الحد على المسلم الذي فجر وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا. يبقى هذا إن جاءونا للحكم نحكم بينهم بما عندنا، ثم إن حكموا فيما بينهم نتركهم إلى أحوالهم، نتركهم إلى أحوالهم. ولذلك عند عبد الرزاق في المصنف من طريق الزهري رحمه الله تعالى قال مضت السنة على أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في شريعتنا فنحكم بينهم بما حكم الله تعالى في كتابه. كذلك من المبهمات قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، فيها يعني فيه يعني في التوراة، وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية في اليهود، وهذه الآية في من؟ في اليهود. هذه الآية في اليهود ابن وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة. في التوراة النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ده الشرع اللي فين؟ اللي في التوراة. ثم قال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. التصدق يعني سامح في القصاص، عفا وقبل الدين، خلاص شأنه يبقى كفارة لي. ثم ذكر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا لأحبار اليهود، هذا لأحبار اليهود. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية في النصارى في أهل الإنجيل، يبقى فأولئك هم الظالمون في من؟ في أهل التوراة. فأولئك هم الفاسقون في شأن من؟ في حق أهل الإنجيل. ثم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني القرآن أمين على ما تقدمه من كتب. الهيمنة معناها إيه؟ أنه أمين على ما تقدمه من كتب، أمين على ما سبقه من أحكام الله في كتب الله التي أنزلها على رسله السابقين. ثم قال الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.